قدم السيف لأبي بصير، فمد أبو بصير يده وقبض عليه بقوة وصار يهزه ويهزه، وفجأة هوى به على صاحب السيف. رأى الوثني الآخر صاحبه يسبح في دمه، فوثب فوق دابته وانطلق كالريح. انطلق ليس إلى مكة ولا إلى الصحراء، بل إلى المدينة، فلن ينقذه سوى أبر الناس والقادة وأوفاهم بالمعاهدات، لن ينقذه سوى محمد صلى الله عليه وسلم. دخل الرجل إلى المدينة يتلفت يرتجف، وقلبه يرتجف مثله، فلم يجد ملاذا سوى المسجد. وثني لا يجد ملاذا سوى المسجد. ضرب أبو بصير أحد الوثنيين بسيفه فحوله إلى جسد ينتفض، فوثب الوثني الآخر فوق دابته وانطلق كالريح خائفا نحو المدينة، فلن يجد ملجأ كالدولة الإسلامية، فهي دولة يحكمها نظام يطبق على الجميع حتى على أولاد القائد صلى الله عليه وسلم، حتى على القائد نفسه. دخل الطاغوت شوارع المدينة يبحث عن آمن مكان، عن المسجد النبوي، فدخله ليلتقط أنفاسه وبقايا حياته، يتصبب عرقا، يهبط صدره ويرتفع هلعا، وعيناه زائغتان، فإذا القائد صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه، فنظر صلى الله عليه وسلم إليه وقال: لقد رأى هذا ذعرا. التفت الوثني إلى مصدر الصوت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وكأنما رأى الحياة، فتوجه مرتجفا لأكثر رجال الأرض التزاما بالعهود والمعاهدات، فأطلق من صدره أنواع الاستغاثة والاستنجاد وقال: قتل صاحبي وإني لمقتول. لم يخرج صلى الله عليه وسلم هذا الكافر من المسجد، ولن تمسه يد وقائد الدولة هنا، ولن يمس بأذى وهو بين شعب متحضر بالقرآن والسنة، رغم أنه ساهم في معاناة وتعذيب أبي بصير. حدقت عيون الرجال والنساء في هذا الطاغوت الذليل وهمهمت الشفاه، وفجأة قطع همهماتهم زئير أسد بباب المسجد. التفت الرجال والنساء نحو الباب فإذا بفارس يهبط كالموت. انتفض الوثني وأيقن بالهلاك، وأبو بصير يدخل مع باب المسجد يتلفت وسيفه يقطر دما. توجه أبو بصير إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ناشده أن يبقيه في دولته وبين أحبته، وهتف: يا نبي الله، قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. لمعت عيون الصحابة رأفة وإعجابا، ونظر صلى الله عليه وسلم إلى فتاه بحزن وكمد، أما الوثني فتأمل عظمة هذا الدين وانضباط رجاله ونسائه، ما أرقاه من دين وما أرقى أنظمته. فدولته لا تستطيع إيواء أبي بصير المسلم ولا منحه حق المواطنة، وهو من عانى في سبيل الله، بينما يتمتع هذا الوثني ويتمتع اليهود ومنافقون ووثنيون بحماية الدولة. نظر صلى الله عليه وسلم إلى فتاه الذي لا يجد على الأرض أرضا تؤويه إلا مساحة تساوي مساحة سيفه، فقال صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. اخترقت تلك الكلمة الرسالة أذن أبي بصير، فأدرك أنه سيرده إلى المشركين، وأدرك أن الدولة الإسلامية غير مسؤولة عن تصرفاته، فهو وحده المسؤول. لذا خرج مسرعا وركب راحلته وانطلق، انطلق إلى ساحل البحر، محولا ذلك الساحل إلى رعب ومعسكر للموت، جعل قريشا تندم على شروطها الظالمة. أبو بصير في المنافي وأبو جندل في الطريق. وقف الشاب أبو بصير أمام نبيه صلى الله عليه وسلم، وقف وأنفاسه تفوح موتا، فقال: يا نبي الله، قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. ثم سكت منتظرا قرار قائد الدولة صلى الله عليه وسلم، سكت، فكان الرد رسالة تفتح لأبي بصير كل الخيارات وكل الحلول إلا دخول الدولة الإسلامية. هتف صلى الله عليه وسلم به: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. كلمات تقول لهذا المضطهد: دافع عن نفسك، لكن خارج حدود الدولة الإسلامية. فأدرك أنه سيقبض عليه إن طال مكثه. خرج أبو بصير من المسجد على الفور، وهب إلى راحلته ووثب عليها، وبقي الوثني في المسجد. انطلق أبو بصير مغادرا الدولة الإسلامية الحلم، مدركا ألا مكان له على الأرض إلا ظل سيفه، لكنه يدرك أن الاعتداء على الأبرياء جريمة، وأن الحرب التي سيسعرها لن توجه إلا لمن اضطهدوه، لمن حرموه العيش بسلام بجوار نبيه وداخل دولته. فر أبو بصير فلم يجد أنسب من الساحل، أما طواغيت مكة فغلوا غضبا مما جرى، وتسرب خبر أبي بصير لأبي جندل بن سهيل بن عمرو وهو في زنزانته، فقرر التخطيط للهرب مرة أخرى ونجح. فلم يتجه إلى الدولة الإسلامية، بل أخذ يتحسس أخبار أبي بصير، كان متخفيا يسأل ويسأل حتى علم أنه على سيف البحر، فانطلق يذرع المكان حتى التقى به، وهناك بدأ التخطيط لتحويل هذا الساحل إلى كابوس كالجحيم يحرق طواغيت قريش وحدهم. يقول ابن الأكوع: فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة، فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم، وتركوا لقريش النواح والندم على تلك الشروط التي زرعت في طريقها أولئك الأسود، زرعت أولئك الشباب الذين أودعوا الزنازين وعذبوا، ومنعهم طواغيت مكة من حق الحصول على المواطنة في دولتهم الإسلامية، منعوهم من سلوك أي طريق نحو الحياة الطبيعية، وألجأتهم إلى طريق واحد، طريق العنف المضاد، فحولوا طرق الوثنيين إلى رعب وتلفت، إلى نهر تهدر فيه دماؤهم وكرامتهم. دمروا اقتصاد قريش بقطع شريان تجارتها مع الشام، لكن ماذا عن محمد صلى الله عليه وسلم؟ أليس قائد الدولة الإسلامية شريكا فيما يحدث لقريش من رعب؟ إطلاقا. فمحمد صلى الله عليه وسلم في حل مما يجري، ولا مسؤولية عليه ما دام هذا العنف لا يمارس داخل دولته ولا ينطلق منها أو بدعم منها، فقد فعل صلى الله عليه وسلم ما لم يفعله غيره، رفض استقبالهم وحمايتهم تنفيذا لشروط طواغيت قريش في الوقت الذي يتمتع فيه مبعوثهم بالأمن داخل المسجد. فمن مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من مثله في تحضر ورقي قيادته؟